تكلمنا في خطبنا السابقة عن فضيلة بر الوالدين وما تورثه للمرء من السلامة والحسنى في الدارين، وخلصنا إلى أن الامتثال لأوامرهما وطاعتهما في المعروف واجب شرعي وحق مؤكد بنص الكتاب والسنة، وكنا قد وضعنا الأصبع على نماذج تجب فيها طاعة الوالدين، وألفتنا انتباه المستخفين بحقوقهما إلى ما يجب التنبه إليه من خلال ما ذكرناه من نصوص الترغيب والترغيب التي سيقت في الموضوع للدلالة على عظم هذا الحق وقداسة هذا الواجب، ليعلمه الجاهلون ويرتدع به العاصون ويشمر له المطيعون. ونعرج اليوم بمشيئته جل وعلا على موضوع له صلة وثيقة بالذي سبقه، بل هو تابع له وجزء منه، بحيث إذا وقع الانفصام بينهما استحال بقاء الآخر على حاله، ألا وهو موضوع عقوق الوالدين. والعقوق ضد البر مأخوذ من العق، أصله من العق، وهو القطع والشق. يقال عق والده يعقه عقوقا فهو عاق، إذا أذاه وخرج عليه وعطاه. قال الحسن البصري رحمة الله عليه في تعريف البر والعقوق، قال: البر أن تطيعهما فيما أمراك به ما لم تكن معصية لله. والعقوق هجرانهما وأن تحرمهما خيرك. وعرف القرطبي رحمه الله العقوق بأنه عقال عقوق الوالدين مخالفتهما في الأغراض أو في ما يحتاجان إليه من أغراضهما المباح. ولا يخفى عليكم عباد الله أن العقوق الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء النهي عنه هو ما يتعلق بالأمور الدنيوية المباحة، لا ما يتعلق منه بالأمور الشرعية. فطاعة الوالدين واجبة ما لم تعارض شرع الله تعالى، فإذا وقع التعارض وجب نبذ طاعة المخلوق ويستأثر بطاعة الخالق جل وعلا. فالإنسان عبد لربه لا لوالديه ولا لغيرهما، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إذا علم هذا فاعلم عباد الله أن عصيان أمر الوالدين وعقوقهما كبيرة من كبائر الذنوب، تلي كبيرة الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والتي رتب عليها وعيدا شديدا وحسابا عظيما. ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فانظروا عباد الله كيف قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقوق الوالدين بكبيرة عظيمة، وهي الإشراك بالله سبحانه وتعالى الذي هو رأس الخطايا وأعظم الكبائر، تماما كما قرن الله تعالى حقه الذي هو توحيده وعبادته بحق الوالدين الذي هو برهما والإحسان إليهما. وقد جاء التحذير من عقوق الوالدين، بل وأخذ التحذير من عقوق الوالدين حيزا معتبرا في الأحاديث النبوية الشريفة التي جاء فيها النهي والترهيب من اقتراف المعاصي وإتيان الكبائر. وغير خاف على أحد منكم أن الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر بأمر ولا نهيا عنه ولا رغب في شيء ولا رحب منه، وكرر ذلك في مواطن كثيرة وبأساليب شتى إلا لأجل إبراز أهميته والتحذير من مغبته أو لبيان ما له من فضل وسبق وصدارة بين مراتب المأمورات والمنهيات، كما يتجلى هذا واضحا في كثير من الأحاديث، منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكبائر أو أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره، نسأل الله تعالى السلامة. ومن هذه الأحاديث ما رواه ابن حبان في صحيحه في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم، وفيه: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله من الزحف وعقوق الوالدين وقذف المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. ومن هذه الأحاديث ما ثبت أيضا في الصحيح الذي ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، وقد قال هذه الكلمات لمعاذ بن جبل حيث قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات جاء فيها: وأن لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. ومما يزيد الأمر رهبة وتخويفا عباد الله، مما يزيد الأمر تخويفا ورهبة ما ينجم في الغالب من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة من جراء عقوق الوالدين وعصيان أمرهما، فكم سمعنا عن أبناء وبنات تعرضوا في هذه الدنيا للمتاعب والمصائب بل والنكبات المدهشة التي تجعل أو تدع الحليم حيران، وما ذلك إلا أنهم أساءوا المعاملة مع آبائهم وأمهاتهم فأذاقهم الله تبارك وتعالى صنيع ما ارتكبوا من أثام في هذه الدنيا قبل أن ينتقلوا إلى عذاب الآخرة والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في المستدرك من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق، الاعتتاء وظلم الناس وعقوق الوالدين، فهذان بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حدثني من أثق به أن ابنا ضرب أباه فأسقطه من أعلى الدرج إلى أسفله والحاضرون لم يحركوا ساكنا، فلما هم بعض من شاهد ذلك المنظر الفظيع ليأخذ على يد هذا الولد العاق قال له بعض الجيران المسنين: دعه يفعل كما يشاء، فلقد كان هذا الأب يفعل أكثر من هذا مع أبيه. فانظروا رحمكم الله كيف سلط الله تعالى الابن على أبيه أخذا بالحق وجزاء بالمثل، فالذنب لا ينسى والديان لا يموت وكما تدين تدان. ولهذا كان بعض الصالحين يقول: إني أخاف أن آمر ولدي بشيء مخافة أن يعقني فيدخل النار والعياذ بالله. ولهذا تعلمون عباد الله أن العقوق أمره عظيم ومصيره وخيم، فالعاق لوالديه أحد الذين لا يقبل الله تعالى منهم توبة ولا فدية ولا ينجيهم ولا تنجيهم حيلة ولا فداء، يوم يقفون بين يدي الجبار في ذلك اليوم الذي تذل فيه رقاب الجبابرة. فقد ثبت في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني وابن أبي عاصم من طريق أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا: عاق ومنان الذي يمن على الناس بما يعطيهم، ومكذب بالقدر. ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة عدلا ولا صرفا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. والعاق أحد الذين حرمهم الله من دخول الجنة إلا أن يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من طريقين صحيحين كلاهما عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث قد حرم الله عليهم دخول الجنة: عاق لوالديه ومدمن خمر، والمنان بما أعطى أو بما يعطي. فهؤلاء حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم دخول الجنة، حتى وإن دخلها الإنسان بما كان عليه من عمل صالح فإنه يحرم رفقة النبيين والصديقين والشهداء، لما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني والإمام أحمد في المسند عن عمرو بن مرة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال له: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والشهداء والصديقين هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. مفهومه أنه إذا عق والديه حتى وإن كان من أهل الجنة فإنه يحرم رفقة النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقه. وكذلك العاق عباد الله من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، وهو من المغضوب عليهم. فقد ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. بل وإن من شؤم العقوق الوالدين أن دعوتهما على ولدهما مستجابة لا شك فيها، فمن أصابته دعوة الوالدين المظلومين فقد خسر عقباه في دنياه وأخراه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن إلا النسائي وكذلك البخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. فانظروا عباد الله إلى مثل هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من بين الدعوات المستجابات دعوة الوالد على ولده. ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقص علينا قصة عجيبة وقعت في بني إسرائيل، يثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الوالدين مستجابة تصيب صاحبها ولو كان من الصلاح والتقوى بمكان، فكيف إذا كان من أهل العقوق والعصيان. فقد أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يتكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. قالوا: يا رسول الله، وما صاحب جريج؟ قال: إن جريجا كان رجلا راهبا في صومعته، وكان راعي البقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى ذلك الراعي، فأتت أمه أي أم جريج إلى ابنها وهو في صومعته فنادته: يا جريج، وهو في صلاته. فقال في نفسه وهو في صلاته: أمي وصلاتي. فآثر فرأى أن يؤثر صلاته، فصرخت به الثانية فقال: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته أيضا فصرخت به الثالثة فقال: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات، أي في وجوه الزانيات. وفي رواية أنها لو دعت عليه أن يفتن لفتن. فجيء بتلك المرأة وقد ولدت، جيء بها إلى الملك، فقيل لها: من ولد هذا؟ فقالت: ابن جريج. قال: الذي في الصومعة؟ قالت: نعم. فأمر الملك أن يهدموا صومعته وأن يؤتوه به، فذهبوا إليه وضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، ثم جعلوا يده إلى عنقه بحبل وأتوا به الملك فانطلق به إليه. فلما جيء به إلى الملك مروا به على المومسات، فلما رآهن تبسم، وهذه المومسات وهؤلاء النسوة كن ينظرن إليه. فلما وصل إلى الملك قال له: ما تزعم هذه؟ يعني النساء الذين يحدقون النظر فيه. فقال: ما تزعم؟ قال: تزعم هذه أن هذا ولدك؟ فقال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. فعند ذلك قال: أين ولدها أو أين الصغير؟ فقالوا: هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي الغنم. فقال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: أفنجعلها من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. ثم قال له: لماذا تبسمت أو فلم التبسم؟ قال: ذكرت أمرا، إني ذكرت دعوة أمي، ذكرت دعوة أمي. فأخبرهم الخبر. وهذا الحديث عباد الله فيه فوائد عظيمة ذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث. من هذه الفوائد فضل بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذورا. وفيه أيضا من الفوائد الرفق في الدعاء على الغير. فهذه الأم مع غضبها فإنها لم تدعو على ولدها بالفاحشة أو القتل، وهذا من رفقها. وفيه أيضا من الفوائد أن الصادق مع الله سبحانه وتعالى، أن الصادق مع الله سبحانه وتعالى لا تضره فتن من الفتن. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان، فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من خلال ما ذكرناه في موضوع عقوق الوالدين وما رتبه الشارع الحكيم على من وقع في هذا الذنب العظيم، أحببنا أن نذكر بعض الصور من العقوق مما له صلة بحياتنا اليومية وواقعنا المعاش. فمن صور العقوق عباد الله: شتم الوالدين ولعنهما، وهذا مما ابتلي به كثير من الناس واستخف به آخرون، نسأل الله تعالى السلامة. وليس المقصود من هذا السب أن يتولى الرجل سب والديه مباشرة، فهذا إن وقع فهو العجب العجاب، ولكن أن يسب أبا من يخاصمه مثلا فيسب الآخر أباه أو أمه ردا للسيئة بالسيئة وإطفاء للنار بالنار. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان في صحيحهما وأبو داود في سننه من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيسب أمه فيسب الآخر أمه، انتقاما لما حدث له. وهكذا عباد الله، فقد لا تستغربوا إذا وجدتم عبدا شقيا منحوسا أعمى البصيرة والفؤاد، تتقاذفه نوائب الظهر ذات اليمين وذات الشمال، وذلك لأنه أساء معاملة والديه، أساء معاملة والديه من حيث لا يشعر. ولهذا ينبغي أن نتفطن عباد الله لهذا، والإنسان يحافظ على بر والديه، أن لا يتعرض للآخرين حتى لا يتعرض هو لأذية نفسه أو لأذية والديه. وكذلك من البر عباد الله، أو من صور العقوق، التخلي عنهما والبراءة منهما. وهذا أمر والعياذ بالله منتشر في زماننا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى من العباد من لا ينظر إليهم يوم القيامة. قال: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: متبرئ من والديه ومتخل عنهما، متبرئ من والديه ومتخل عنهما، ومتبرئ من ولده، ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. وقد جاء في الحديث الصحيح عباد الله الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترغبوا عن أبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كافر، فمن رغب عن أبيه فهو كافر. واليوم عباد الله قد نشاهد في واقع الناس من يتنكر لوالديه، بل لقد بلغ الغرور والعقوق ببعض الأبناء الأشقياء حتى يستحي من أن ينسب لأبيه، أو أن يعرف بأبيه، أو أن يعرف هو بأبيه، لا سيما إذا كان صاحب مركز اجتماعي مرموق. وهذا لا يخفى عليكم أنه من العقوق. ومن صور العقوق أيضا عباد الله، من صور العقوق أن يمنع عنهما ماله، أن يمنع الولد ماله على والديه، وأن يضن به عليهما. وقد سبق في الدرس الماضي أو في الخطبة الماضية قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي جاءه وقال له: إن لي مالا وأهلا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ومن صور العقوق أيضا، ومن صور العقوق أيضا عباد الله، أن يؤثر الولد زوجته على الأم أو الأبي فيما للوالدين فيه دخل. وهذا قد انتشر في زماننا والعياذ بالله كانتشار النار في الهشيم، حتى وجدنا من يتنكر لخدمة والديه، بل يزج بهما أو بأحدهما في دور العجزة بأمر زوجته أو إرضاء لها. ومن المستغرب جدا أن نجد مثل هذه الدور في بلاد المسلمين، تستقبل الآباء والأمهات وأولادهم أحياء يرزقون، ومع زوجاتهم يتنعمون. كذلك عباد الله، من صور العقوق أيضا، من صور العقوق أيضا، أن يعتبر الولد نفسه مساويا لأبيه أو أفضل منه، أو ينظر إليه بحدة عند الغضب، فهذا مما لا ينبغي أن يكون. فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عروة قال أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما من هذا؟ فقال هذا أبي. قال له أبو هريرة لا تسميه باسمه، لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. وفي عيون الأخبار لابن قتيبة أنه قيل لعمر بن زيد كيف بر ابنك بك؟ قال ما مشيت نهارا قط إلا وهو خلفي، ولا ليلا إلا وهو أمامي، ولا رقيت سطحا وأنا تحته. ويرحم الله الإمام مجاهد لما قال ما بر والديه من أحد النظر إليهما. كذلك من صور العقوق أن لا يحترم ولا يجل الوالد أبويه ويسميهما باسمهما. ويذكرني هذا بطريفة جرت لأحد الناس يدعى صالح العباسي من بني هاشم، دخل ذات مرة على المنصور يحدثه فكان يقول له كان أبي يرحمه الله يفعل كذا ويصنع كذا. فعند ذلك قال له حاجب المنصور الربيع لا تكثر من الترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين. فقال له هذا الهاشمي لا ألومك في هذا لأنك لم تذق حلاوة الأباء. وكأن الربيع لم يكن له أب. فعند ذلك تبسم المنصور وقال هذا جزاء من تعرض لبني هاشم. ومن صور العقوق أيضا وأخيرا وليس آخرا أن الإنسان ينبغي أن لا يزاول المنكرات أمام والديه ولا يعصي الله تعالى بحضرتهما. ووجه هذا أن الله تبارك وتعالى نهى الأبناء أن يقولوا لوالديهم أف، فما بالكم بإدخال المنكرات عليهما وعصيان الله سبحانه وتعالى أمامهما. فلا شك أن هذا أكبر، ولأن حب الآباء لأبنائهم يجعلهم يسكتون على هذه المنكرات فيرضون بها اتباعا وحبا لأولادهم. ولهذا قال أهل العلم بالتفسير في قول الله عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا، أي خشينا بحبهما له أن يتبعوه على دينه. وهذا استنباط عظيم قال به أهل العلم. وقد أختم هذه الصورة من صور العقوق بما ذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب وحسنه محقق الكتاب عليه رحمة الله عن العوام بن حوشب قال أن رجلا أنه كان ذات يوم في حي وبجانب الحي مقبرة، قال فإذا كان بعد العصر خرج رجل من القبر رأسه رأس حمار وصورته صورة إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انضم عليه القبر وإذا بعجوز أمامه تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة لهذا الرجل أتدري ما هذه العجوز؟ قال لا. قالت هذه أم هذا. قال فما قصته؟ قالت كان هذا الرجل يشرب الخمر، وكان كلما راح قالت له أمه اتق الله لا تشرب الخمر، فكان يقول لها أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فقال فمات بعد العصر، فإذا كان هذا الوقت انشق القبر وخرج الرجل فنهق ثلاث نهقات ثم انضم عليه القبر. قال الأصبهاني الذي روى هذه الحادثة أملاها علينا أحد الأشياخ الكبار في نيسابور بمشهد من الحفاظ ولم ينكر عليه أحد هذه القصة. فانظروا عباد الله ما يورثه شؤم العقوق. فاحرصوا عباد الله على البر بآبائكم ما داموا أحياء، فاللهم بعد عنا عقوق الوالدين وارزقنا برهما في حياتهما وبعد مماتهما، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.